الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، أي داوموا عليهن. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في الحث على العناية بالصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأمرهم جل وعلا بالمحافظة عليها، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وهي عماد الدين. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وقد جاء نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحث على المحافظة على الصلوات، وفي النهي الشديد والوعيد لمن تركهن، منها قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذه من أعظم الآيات حتى على المحافظة على الصلوات في كل الأوقات مهما كانت حال الإنسان، حتى في حال الخوف الشديد وملاقات العدو لا تضيع الصلاة بل يحافظ عليها وتؤدى في وقتها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا على أي حال، المهم أن يكون المسلم محافظا على هذه الصلوات في أوقاتها. ولهذا جاء في سياق آيات القتال، جاء قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي لها أوقات معينة يجب أن يحافظ المسلم عليها في أوقاتها التي عينها الله، وجاء بيانها في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه الآيات من أوائل سورة المؤمنون، صدرت ببيان تحقق الفلاح، لأن قول قد أفلح أي تحقق فلاح أهل الإيمان، أهل الإيمان. ثم ذكرت صفاتهم، ثم ذكرت صفاتهم، بدأت بالصلاة وختمت بها، بدأت بالصلاة وختمت بها، مما يدل على أن الصلاة والمحافظة عليها والخشوع فيها من أجل الأعمال وأعظم صفات أهل الإيمان، مثلها الآيات التي في سورة المعارج، في سورة المعارج ختمها الله سبحانه وتعالى في ذكر صفات أهل الإيمان، ختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. كذلك قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بعدها بآيات قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. خلوا سبيلهم أي يصبحون مثلكم، لهم ما لكم وعليكم ما وعليهم ما عليكم، كما في الآية الأخرى التي جاءت بعدها فإخوانكم في الدين، أي أن مما تتحقق به الأخوة، أخوة الدين، أن يحافظ على الصلاة، أن يحافظ على الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة التي هي أعظم شعائر الإسلام، فالمحافظة عليها إيمان و طاعة ودين، وتضيعها عصيان وكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله استنبط العلماء من هذه الآية أن من ترك الصلاة كسلا قتل حدا إن لم يتب، وأما من جحد وجوبها فهو كافر بالكتاب والسنة وحده القتل بإجماع العلماء. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ وهذا السؤال كثيرا ما يرد، كثيرا ما يأتي عن الصحابة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي الإسلام خير، أسئلة من هذا القبيل كثيرة جدا، وينابعة من حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل وهمتهم العالية فيه وإدراكهم التفاضل بين الأعمال، وأن أعمال الدين ليست على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة بل متفاضلة، ولهذا كثيرا ما يسألون عن الأفضل وأفضل الأعمال، أحب الأعمال، خير الأعمال، همتهم عالية في العمل، ليس السؤال لمجرد المعرفة، وإنما السؤال همتهم عالية في العمل والأعمال عديدة فيريدون اغتنام الأفضل وتحصيل الأعظم أجرا، لأنها إذا تزاحمت على المسلم الأعمال الصالحة وعلت همته لفعلها ينظر إلى الأفضل. هذا السؤال مهم في حياة المؤمن العابد، في حياة المؤمن العابد لله سبحانه وتعالى، أن يعرف فضائل الأعمال وأن يعرف أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، وهذا فيه أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى أن تؤدى هذه الصلاة المكتوبة في أوقاتها الخمسة التي عينت في الشرع وبينت في الكتاب والسنة، وأن يحافظ عليها محافظة تامة كل يوم وليلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين، هذا فيه دلالة على عظم مقام هذا العمل الصالح الذي هو بر الوالدين، حيث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة مباشرة في بيان أحب الأعمال وأفضل الأعمال. والصلاة هي معاملة الخالق عبودية له وذلا، والبر بر الوالدين هذا يتعلق بمعاملة المخلوق، وتعامل مع المخلوق التعامل مع العباد. جاءت النصوص بذكر الأخلاق والآداب التي تتعلق بهذا التعامل، وهي كثيرة جدا. هذه الآداب حق الناس بها الوالدان، حق الناس بها الوالدان. أي الناس حق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهما أحق الناس، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب السنة بالحث على البر للوالدين. وكثيرا ما يقرن بين هذين الحقين، حق الله وحق الوالدين، كثيرا ما يقرن في النصوص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. فكثيرا ما يقرن بين هذين الحقين، حق الله وحق المخلوق. حق الله عز وجل أعظم ذلك الصلاة المكتوبة، وحقوق المخلوقين أعظمها حق الوالدين برا بهما وإحسانا إليهما. قال ثم أي؟ قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله الصلاة على وقتها أي أداؤها في وقتها، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا تقبل بعد خروجه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني على خمس أي على خمس أعمدة، خمسة أركان يقوم عليها بناء الدين. وكما أن الأبنية لا تقوم إلا على أعمدة وأسس، فكذلك الدين لا يقوم إلا على أعمدة وأسس. وكما أن الأبنية الحسية إذا اختل العمود اختل البناء الذي عليه، فكذلك بناء الدين إذا اختل شيء من أعمدة الدين اختل الدين نفسه. ولهذا فإن هذه الخمس التي هي مباني الدين هي أعظم ما يجب أن يحافظ عليه العبد، وهي أعظم الموجبات لدخول الجنة وأعظم الموجبات للنجاة من النار. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخل الجنة ويكون به النجاة من النار، فيكتفي بهذه الخمس، يكتفي عليه الصلاة والسلام بهذه الخمس المباني لدين الله سبحانه وتعالى. في حديث جبريل المشهور لما قال أخبرني عن الإسلام، ما ذكر إلا ماذا؟ إلا هذه الخمس، ما ذكر عليه الصلاة والسلام إلا هذه الخمس المباني للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين الذي عليه يبنى وأساسه الذي عليه يقوم، الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. الشهادة الأولى تعني التوحيد وإخلاص الدين لله، والشهادة الثانية تعني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال وإقام الصلاة، وهذا موطن الشاهد من الحديث، أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في جملة مباني الإسلام، أي جملة أركان الإسلام ودعائمه التي عليها يقوم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله بني الإسلام على خمس أي دعائم، وفي رواية على خمسة أي أركان. وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام. قال عطاء الخاص: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام، في معرفة الإسلام. وإذا أردت أن تدرك هذا المعنى فتأمل في حديث جبريل لما قال أخبرني عن الإسلام، ما ذكر إلا هذه الخمس. فهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام، في معرفة الإسلام، لأن فيه ذكر المباني، الدعائم، الأعمدة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال عطاء الخرساني: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت هذه واحدة، والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه أو لم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها. نعم، لأنها مباني مثل ما في الحديث، وكلامه هذا بناه على الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الأعمال مباني، مباني للدين، بمعنى أن الدين لا يقوم إلا عليها. رأيتم لو أن شخصا أراد أن ينصب خيمة، أراد أن ينصب خيمة، ثم لما شرع في نصبها حتى تكون قائمة ما وجد عمودا يجعله في وسطها حتى تقوم. بعض الخيام ما تقوم إلا على عمودين، بعضها على ثلاث أعمدة، فإذا جاء بخيمة لا تقوم إلا على عمود، أو عمودين أو ثلاثة، وأراد الإنسان أن تكون قائمة بدون أعمدة، هل تقوم؟ الدين لا يقوم إلا بالأعمدة، لا يقوم إلا بهذه الأعمدة. مثل ما ترى الآن أمامك خيمة تنصب، إذا ما يوضع في وسطها عمود تقوم عليه ما تقوم الخيمة، تبقى على الأرض، ما تقوم إلا على العماد. مثلها البيوت، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاده، ما يقوم البيت إلا على عماد. والدين ما يقوم إلا على العماد، العماد عماد الدين هذه المذكورة في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا فيه بيان مكانة الصلاة، وأن أداءها والمحافظة عليها عصمة للمرء، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا فيه أن الدخول في الدين لا يكون إلا بالشهادتين، وإذا دخل في الدين وصار من أهله بالشهادتين لزمه أن يحافظ على الصلوات الخمس، فهذا مرتبط بالدخول في الدين ارتباطا تاما، يشهد الشهادتين ثم يشرع في الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وإن كان ذا مال يزكي يؤدي زكاة ماله، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، وهو موافق لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب، ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده. قوله إلا بحق الإسلام أي شرائعه، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وكما ذكر العلماء أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الآذان كان للإمام قتالهم، لأن الآذان من شعائر الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الحديث. نعم. يراجع بعد قليل كلام الخطابي في مصدره. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه في قصة مبعثه إلى اليمن، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، نبهه في أول الأمر أن القوم الذين يقدم عليهم أهل كتاب، وهذا كما ذكر أهل العلم فيه أن الداعي إلى الله إذا ذهب إلى بلد ينبغي أن يعرف أحوال المدعوين، أحوال المدعوين، لأن طريقة الدعوة ينظر فيها إلى حال المدعو. وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب. ومن كان من أهل الكتاب في دعوته إلى الله يحتاج إلى مجادلة بالتي أحسن، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه أن الشهادتين هي أول ما يبدأ به، وهي أول الدين، وهي التي يكون بها الدخول في الإسلام، فلا دخول في الإسلام إلا بالشهادتين. وأول ما يؤمر به العبد أو الداخل في هذا الدين، أول ما يؤمر به أن ينطق بالشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الشهادتين كما تقدم توحيد المرسل بالإخلاص والإفراد له بالعبادة، وتوحيد المرسل الرسول عليه الصلاة والسلام بتجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي للتوحيد والشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أن يحافظوا عليها وأن يؤدوها في أوقاتها كما أمر الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا فيه ذكر الزكاة المفروضة مقرونة بالصلاة، كما هو في نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه تقرن الزكاة بالصلاة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي نفيس المال لا تأخذ منه، فلا يؤخذ من كريم المال نفيسه، ولا يؤخذ أيضا من ماذا؟ من الرديء، لأن الأخذ من كريم المال ونفيسه فيه ظلم لمن؟ للمزكي صاحب المال، والأخذ من الرديء هذا فيه ظلم للفقير الذي تؤدى إليه الزكاة، فيؤخذ من الوسط. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، فلا يؤخذ من شريف المال وكريمه، ولا يؤخذ من رديء المال، وإنما تؤخذ الزكاة من أواسط المال، من أوسط المال. فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم دعوة مستجابة لا يردها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هي كالتوطئة للتوصية لتستجمع همته، لأن مخاطبتهم ليست كمخاطبة الجهال. وفي الحديث البداءة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين، وفيه البداءة بالأهم فالأهم، وفيه دليل على جواز إخراج الزكاة في صنف واحد، وفيه تنبيه على المنع من جميع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، وفيه الدعاء إلى التوحيد قبل القتال، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. قال عن جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة، وهذا نص في أن ترك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة وتعمد تركها كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث أنه ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة، بمعنى أنه إذا تركها كفر كما يبينه الحديث الذي بعده. نعم. قال الشارح رحمه الله: الصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. قال المصنف رحمه الله: عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، يعني إذا كان مصليا كان من أهل الإسلام، من صلى، من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، هذا في وإذا تركها خرج من هذا إلى الكفر، لأنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، وهذا بمعنى الذي قبله، قال: فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر، فهذا نص في أن تعمد ترك الصلاة هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البيضاوي: الضمير للمنافقين. وقال الطيبي: يمكن أن يقال الضمير عام في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام مؤمنا كان أو منافقا. قال: وفي الحديث تعظيم شأن الصلاة وأن من تركها فهو كافر. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. نعم، هذا عبد الله بن شقيق التابعي الجليل رضي الله عنه يخبر أن الصحابة قد أدرك جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة أو غير الصلاة. وهذا دليل على أن ترك الصلاة من موجبات كفر الإنسان وخروجه من الدين. نعم. وجدتم كلام الخطابي؟ نقله النووي بنصه تقريبا في شرح مسلم تقريبا بنصه نفس الذي عندنا اللي هنا. نعم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، واختلف العلماء هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر، فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. وقال الشافعي رحمه الله: من ترك الصلاة كسلا حتى أخرجها عن وقت الضرورة يقتل حدا إن لم يتوب. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث العظيم في بيان مكانة الصلاة المكتوبة، وأنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، أنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، أول ما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل عن الصلاة. وأيضا فيما يتعلق بحقوق العباد، أول ما يسأل عنه الدماء، أول ما يسأل عنه الدماء. وفيما يتعلق بحقوق الله، أول ما يسأل عنه الصلاة. قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذا فيه أن الصلاة في استقامتها استقامة للدين، وصلاحها صلاح للدين، والمحافظة عليها محافظة على الدين، وهي معونة للعبد على الطاعات ومزدجر له عن المعاصي والخطيئات. قال فقد أفلح وأنجح، هذا فيه أن الصلاح الصلاة صلاح عام للعبد، صلاح الصلاة صلاح عام للعبد، من صلحت الصلاة فقد أفلح وأنجح. فصلاح الصلاة صلاح عام للعبد، الصلاة تصلح العبد في عمله كله ما دام محافظا عليها المحافظة المتقنة في أوقاتها كما أمره الله سبحانه وتعالى. ففيها إعانة على الطاعات، وفيها نهي عن المعاصي والذنوب، وهي موزعة على الأوقات في اليوم والليلة، لا تزال مع العبد تهذبه وتنقيه وتزكيه وتبعده عن الخطيئة والذنوب، موزعة على الأوقات في اليوم والليلة، في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار وقبل النوم، موزعة هذه الصلاة الناهية الواعظة الزاجرة المذكرة المزكية، موزعة على الأوقات. ولهذا صلاح الصلاة صلاح للدين كله وصلاح للعمل كله إذا وفق العبد لحسن المحافظة عليها. تأمل قوله فإن صلحت أي صلاته فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أيضا فساد الصلاة وضياعها ضياع للدين كله، لأن من ضيع الصلاة كما قال أئمة السلف فهو لما سواها أضيع، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، قال فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء ما ضيعها لكنه ينتقص من الفريضة، يحصل له سهو، يحصل له ضعف في الخشوع، يحصل له أشياء من هذا القبيل، تأتي السنن تكمل. وهذا فيه الحث على المحافظة على النوافل والسنن والمستحبات. قال فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ما انتقص به من الفريضة. وهذا في أهمية النوافل وأهمية المحافظة عليها، وخاصة الرواتب، خاصة الرواتب، الرواتب هذه المتعلقة بالصلوات هي مكملة لها، متممة للنقص الذي قد يقع فيها. ثم تكون سائر أعماله على هذا، ثم تكون سائر أعماله على هذا، النقص الذي فيها يكمل بالتطوع، مثل الزكاة المفروضة النقص الذي يكون فيها يكمل بالصدقات التطوع، وهكذا سائر الأعمال، صيام الفريضة النقص الذي فيه يكمل بالتطوع. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على إتقان الفرائض والاهتمام بمصححاتها وترك مفسداتها، والحض على إكثار النوافل لتكون جابرة لخلل الفرائض. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا